كنت مسافرا مسافة 320 كيلو متر ونويت القصر، ولكن لم أقصر إلا عندما قربت من الرياض. هل هذا القصر صحيح علي عادة الصلاة التامة؟ ماذا مسافر لم يرد البلد له القصر، فإذا مشى من مكة إلى الرياض ولم يقصر إلا عند الرمى ما أشبه ذلك كم البنيان لا بأس، أو مشى من الرياض إلى قصيم أو إلى غيره ولم يقصر إلا بعدما مضى أكثر الطريق قرب البلد التي يريد لا بأس، لكن متى وصل إلى بنائها وبنوكها إذا كان بلده، إذا كان قاصد بلده ووصل إلى بنوكها كثير موضع، أو إلى بلد يريد أن يقيم فيها كثير موضع أخرى موضع فيها. المقصود أنه في أثناء السفر قبل أن يصل البلد له يقصر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الطريق قبل وصول المدينة عليه الصلاة والسلام، وبعد خروج المدينة إلى أرض السفر يقصر عليه الصلاة والسلام. وملحق بنفس الورقة مع الوقت الحائل ولا يبقي هذا الوقت؟ نعم يصليها مع الوقت الحائل صار يقصر أو يبقي هذا الوقت يرجي معها ما بعدها ما هي ذلك، إذا وصل قرب بلاد الظهر وضم إليها العصر أو وصل إليها المغرب وضم إليها العشاء ما هي ذلك، لأن قد يشتري ذلك البلد من شارع تشغله عن الصلاة الأخرى وهو يبقى في الصلاة، ولكن الأفضل أن يصلي الحاضرة يصلي التي تبع الحضرة حتى يصليها مع إخوانه في البلد. والبعض من المصلين يا شيخ يقتصر عند فرضه للطائرة إذا كان فارق البلد ومطار بعيد عن البلد فهو قد خرج عن البلد، يعني هو يخشى أنه لا تعد الطيارة مفوتها الصلاة إذا قصر فارق البلد فلا بأس، قد خرج عن بنيانها مثل مطار زيادة بن كهذا مثل مطار الطائرة هل يجوز له أن يصلي الحاضرة يؤخرها إلى أن يصل إلى بلده ولو فات وقتها؟ لا ما يؤخرها حتى يوم الفراق صليها في الطائرة، إذا كان يخشى أن تصل الشمس في الطائرة يصلي العصر في الطائرة، أو يطلع الشمس في الفجر في الطائرة يصلي الفجر في الطائرة. كيف يعني؟ كيف يعني؟ ولا قاعدة. الاتجاه كيف؟ يسأل معه عن الغداء يسأل عن الغداء يسأل عن الغداء يسأل عن الغداء يسأل عن الغداء يسأل عن الغداء يسأل عن الغداء يسأل عن الغداء يسأل عن الغداء يسأل عن الغداء يسأل عن الغداء يسأل عن الغداء يسأل عن الغداء يسأل عن الغداء يسأل عن الغداء يسأل عن الغداء يسأل عن الغداء يسأل عن الغداء يسأل عن الغداء يسأل عن الغداء يسأل عن الغداء يسأل عن الغداء يسأل عن الغداء يسأل عن الغداء يسأل عن الغداء يسأل عن الغداء يسأل عن الغداء يسأل عن الغداء يسأل عن الغداء يسأل عن الغداء يسأل عن الغداء يسأل عن الغداء يسأل عن الغداء يسأل عن الغداء يسأل عن الغداء يسأل عن الغداء يسأل عن الغداء يسأل عن الغداء يسأل عن الغداء يسأ